بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: وما لما تنوب عنه من عمل، فها وأخر ما لذي فيه العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع خلاصة ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى مع أسماء الأفعال والأصوات. وما لما تنوب عنه من عمل، لها وأخر ما لذي فيه من فيه العمل. وما لما تنوب عنه من عمل، لها وأخر ما لذي فيه العمل. في بعض نسخ ما الذي فيه العمل، وأصح ما لذي فيه العمل. لذا، نعم، ما لذي، لذي، لذا، هي لذي أي لهذه الأسماء. نعم، قالوا ما، قل وما لما تنوب، نعم، قالوا ما لما تنوب عنه من عمل لها. أفاد بهذا البيت المسألتين. المسألة الأولى قال: وما لما تنوب عنه من عمل لها، أي ما تنوب عنه أسماء الأفعال من عمل، ما تنوب عنه أسماء الأفعال من عمل يكون لها، الفعل له عمل، فإذا ناب عنه اسم الفعل فإنه ينوب عن فعله في ذلك العمل أيضا. وما أي الذي تنوب عنه من عمل لها فهو لها، أي لتلك الأسماء. يعني فإذا كان الفعل لازما مثلا يطلب فاعلا فقط ولا يتعدى المفعول به، فكذلك اسم ذلك. وما لما تنوب عنه من عمل لها، ما تنوب عنه أي ما تنوب عنه من العمل، من عمل الأفعال، يكون لها أي لهذه الأسماء. واضح. فإذا كان الفعل يطلب فاعلا فقط ولا يتعدى إلى المفعول به، فكذلك نائبه من أسماء الفعل، كذلك نائبه من أسماء الفعل. مثلا هيهات بمعنى بعد، هيهات اسم فعل، بعد فعل، هيهات اسم فعل، اسم فعل ماض، ناب عن فعل بعد، بعد لا يطلب إلا فعل. قل بعد العقيق، بعد العقيق، قل هيهات العقيق، فإنه يأخذ حكمه. واضح. فإذا كان يطلب فاعلا فقط فكذلك اسم ذلك، فإذا كان الفعل يطلب فاعلا فكذلك اسم الفعل. شتان عمرو وزيد، أي افترق عمرو وزيد، وهكذا وما إلى ذلك. فإذا كان يطلب مفعولا به فكذلك، فكذلك دونك الكتاب بمعنى خذ، فعل أخذ تتعدى إلى مفعول به، أخذ زيد الكتاب، خذ أنت الكتاب، دونك الكتاب، فيتعدى كذلك إلى مفعول به. واضح، هذا أمره واضح. فينوب اسم الفعل عن فعله في ذلك العمل نفسه. فإذا كان يطلب فاعلا طلب، إذا كان الفعل يطلب فاعلا طلب اسم فعله فاعلا، إذا كان يطلب مفعولا به طلب مفعولا به، وهكذا. وما لما ينوب عنه من عمل لها، أي لها أي لتلك أسماء، أسماء الأفعال. وآخر ما لذي فيه العمل، وآخر ما، وآخر ما لذي فيه العمل، هذه مسألة أخرى. قال لك ما عمل فيه اسم الفعل نصبا، إذا عمل اسم الفعل فيما إذا طلب مفعولا به، إذا عمل الفعل في غيره بأن طلب مفعولا به فلا يصح تقدم المفعول به عن اسم الفعل. يعني ونبهك على مسألة، قال لك اسم الفعل ينوب عن الفعل فحكمه حكمه، لكن هناك بعض الفروق، منها أن المفعول به يجوز تقدمه على الفعل، لكن لا يجوز تقدمه على اسم الفعل لأنه أضعف منه في العمل. قل مثلا خذ الكتابة، يجوز تقول الكتابة خذ، خذ الكتابة، قل دونك الكتابة، ولا يصح أن تقول الكتابة دونك، لا يصح أن تقول الكتابة دونك، هذا عند جمهور البصريين لضعف عمله، وليس كالفعل في كل، في كل باب، ليس كالفعل من كل وجه. نعم هو كالفعل يعمل عمله، لكن ليس كالفعل في جميع الأحكام، في جميع الأحكام، فذكر لك أن ما عمل فيه اسم الفعل يجب تأخره ولا يصح تقدمه عليه عند جمهور البصريين. وأجاز الكوفيون تقدمه كالكساء وغيره أجازوا، واستدلوا بمثل قوله تعالى كتاب الله عليكم، وأجيب بأن كتاب الله منصوب بما تقدم. نعم، ولهم استدلوا بأدلة من ذلك أيضا قول الشاعر أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يمدحونك، أيها المائح دلوي دونك أي دونك دلوي. رد البصريون بأن دونك هنا ليس اسم فعل وإنما هو ظرف، يعني دلوي دونك أي أمامك. واضح وش المقصود؟ خذ دلوي، أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يمدحونك. فالجمهور على أنه لا يجوز أن يتقدم المفعول على اسم الفعل، على اسم الفعل، كما في خلاف الفعل فإنه يجوز أن يتقدم عليه مفعوله. أخر ما لذي فيه العمل وحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. الأسماء الأفعال، أسماء الأفعال هي أفعال في المعنى وأسماء في اللفظ، هي أسماء في اللفظ وأفعال في المعنى. وذلك هذه أسماء الأفعال هذه منها ما يلازم التنكير، ومنها ما يلازم، ومنها ما يلازم عدمه أي عدم التنكير، ومنها ما يأتي منكرا ويأتي معرفة غير منكر. شوف مما يلازم التنكير واهن، واحد لا يأتي إلا منكر. مما يلازم عدم التنكير هيهات، هيهات لا يوجد هيهات ولا هيهات، هيهات هذا وهكذا. ومما يجوز فيه الأمران أن يأتي منكرا ويأتي غير منكر، لفظة صه، قل صه وصهن، وتقدم الفرق بينهما. صه يسكت عن هذا الكلام الذي تتكلم به، صهن يسكت عن كل كلام، وتقدمت الإشارة إليه. وحكم بتنكير الذي ينون، فما هو منون فهو نكرا، وغير المنون معرفة. وهذه أسماء فعل، نعم هي أفعال في المعنى، لكن هي في حيث ظفر هي أسماء، هي أسماء. وحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين، أي تعريف سواه، سواه سوى المنون. فسوى المنون معرف من أسماء الأفعال، وهي على ثلاثة أقسام، منها ما يلازم التنوين، ومنها التنكير عفوا، يعني ما يلازم التنوين، ومنها ما ينفك عنه، ومنها ما يجوز فيه الوجه، أي منها ما يلازم التعريف، ومنها ما يلازم التنكير، ومنها ما يجوز فيه التعريف والتنكير. التنكير والتعريف تابع للتنوين وعدمه. وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه. انتهى الحديث عن أسماء الأفعال. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في أسماء الأصوات، في أسماء الأصوات. وأسماء الأصوات هي على ثلاث أقسام: ما يخاطب به ما لا يعقل، أو ما في حكمه، أو من كان حكاية صوت. هذه أسماء الأصوات. أسماء الأصوات تكون إما خطابا لما لا يعقل، أو خطابا لمن في حكمه، أي حكمه حكم من لا يعقل كالولد الصغير، أو حكاية لصوت من لا يعقل. يبقى أن تكون خطابا لما لا يعقل، كالألفاظ تخاطب بها البائن. يعني يذكرون إس مثلا لخطاب إس، دعس، ألفاظ كثيرة، الشب مثلا، الصب، وهكذا. هذا وش خطاب ما لا العقل، هذه أسماء أصوات. أو من في حكمها، ما في حكمه، والصبي الصغير ولا يعقل، قد يخاطب بما هو من جنس هذه الأصوات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وقد أكل من الصدقة، قالوا كخي كخ، قولوا احنا كخي. هذا كذلك من أسماء الأصوات. أو كان حكاية لصوت ما لا يعقل، كقولك مثلا غاق، صوت الغراب هذا غاق مثلا، أو مثلا كوقع السيف طب أو قب، وهكذا. هذه الأصوات حركة، هذا كله هذا حكاية صوت ما لا يعقل، حيوانا كان أو أو جمادا أو دمادا وهكذا، وأمثلة كثيرة. مثلا صوت الشيا مع مثلا هذا كذا. زيد وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل. وما به خوطب أي ما يخاطب به ما لا يعقل، كإس ونحوها، من مشبه اسم فعل، مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، يجعل صوتا، يجعل من أسماء الأصوات، يجعل من أسماء الأصوات. كذا الذي أجدى حكاية كقبر. قلنا هذا أول يشمل خطاب ما لا يعقل ومن في حكمه كالصبي الصغير كما ذكرنا. كذا الذي أجدى أي أفاد حكاية كقبر، كقبر، قب في وقوع شيء في الماء مثلا، قب وهكذا. كذا الذي أجدى أي أفاد من الجدى وهو النفع والإفادة. كذا الذي أجدى حكاية كقب. والزم بنا النوعين فهو قد وجب. والزم بنا النوعين فهو قد وجب. الزم بنا النوعين، النوعان هما هنا اختلف الشراح فيهم. ما هما النوعان؟ هل قصد بالنوعين أسماء الأفعال أسماء الأصوات؟ يكون في هذا نوع تكرير. نتكلم بأن أسماء الأفعال مبنية في أول الكتاب، وبعض الشراح يقول بأن ابن مالك لا يكرر، والتحقيق أنه يكرر أحيانا على قلة يكرر. فبعضهم قال ابتعادا عن التكرار، قال لك هنا قصد بالنوعين نوعي أسماء الأصوات، سواء كان خطاب ما لا يعقل أو حكاية صوت ما لا يعقل، فلا يكون هنالك تكرار. ولا أراد بالنوعين أسماء أفعال وأسماء الأصوات، فهي مبنية لا محل لها من الإعراب، مبنية ولا محل من الإعراب. وأجاز بعض النحاة أن يجعل لها محل من الإعراب، تأتي اسما مثلا وهكذا، هذا أجازه، يعني تأتي مستعملة في الكلام، أجازه جمع من النحاة. وأذكر أنه شيخنا شيخ محمد سلامة له قصيدة هكذا فيها مع، أنشدني هذا يوم وما نسيتها، ذاك مع قولك مع باع باع نعم قولك باع. يعني هذه مسألة معروفة عند النحاة. نون التوكيد. نون التوكيد. نون التوكيد. والمقصود بنوني التوكيد نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. الثقيلة والخفيفة. واجتمعتا في قوله تعالى ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، اي يسجنن ثقيلا، لا يكون من الصاغرين، لا يكونن من الصاغرين. فالاولى نون التوكيد الثقيله المشدده، والثانيه نون التوكيد الخفيفه. والتوكيد ذكرنا في مضى بانه التقويه، فتاتي نون التوكيد في اخر الفعل لتقوي معناه، لتقوي معناه. واختلف في ايهما اصل الاخر، اختلف أيهما أصل الآخر، فقيل نون التوكيد الخفيفة أصل لنون التوكيد الثقيلة، يعني الأصل والخفيفة هما شددت، وقيل العكس، أصل التوكيد أن يكون بنون التوكيد الثقيلة ثم خففت، وقيل بل كل أصل في التوكيد مستقل عن الآخر، كل منفصل عن الآخر. نعم. بالفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدن هما. للفعل توكيد ظاهره أن كل فعل يؤكد، وسيأتي بأن التأكيد لا يكون إلا في الفعل العامل أو الفعل المضارع، فلا يؤكد الفعل الماضي، وما روي من ذلك فهو شاذ، أي من توكيد الفعل الماضي. للفعل توكيد بنونينهما كنوني اذهبن واقصدن هما. اذهبن مثال لنون التوكيد الثقيلة، واقصدن هما مثال لنون التوكيد الخفيفة. يؤكدان يفعل ويفعل آتيا. قال يؤكدان يفعل. نون التوكيد الثقيلة والخفيفة تلحق إما فعل الأمر أو الفعل المضارع، ولا تلحق الفعل الماضية، وما روي من ذلك فشاذ كما ذكر. فيتلحق الفعل فعل الأمر، أطلبن العلم، جلسن يا هن، اخرجن ايها الناس، اخرجن يا عمرو، وهكذا. هذا في فعل الامر مطلق. وفي الفعل المضارع، وتلحق اخر الفعل المضارع بشروط، سياتي لكم بشروط. الفعل المضارع، الفعل المضارع من حيث اتصال نون التوكيد باخره على اربعه اقسام. قسم يكون اتصال نون التوكيد فيه باخره واجبا، سيذكره هو اذا كان في جواب، كان مثبتا في جواب قسم اتصل به من غير فاصل. والله لا أكيدن هذا مما يجب اتصال نون التوكيد باخره، مما يجب فيه اتصال نون التوكيد باخره. القسم الثاني ما يمتنع، ما يمنع فيه اتصال نون التوكيد باخره. الاول منع وجوب اتصال، وجوب التوكيد بنون التوكيد. النوع الثاني، القسم الثاني منع اتصال نون التوكيد باخره. متى؟ واذا اذا كان في جواب قسم و ويعني اختل شرط من الشروط الثلاثه، من كونه مثبتا بعد قسم من غير فصل، فإذا اختل شرط صار اتصال نون التوكيد ممنوعا. كذلك إذا لم يقتضي له، إذا لم، الصورة الثانية من الصور التي يمنع فيها التوكيد من نون التوكيد، كأن لا يتقدم موجب للتوكيد، هذا كذلك يمنع. وعندك الصورة الثالثة ما يكثر فيه التوكيد بنون التوكيد، وسيذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، ما يكثر. والرابعة ما يقل فيه اتصال نون التوكيد بآخره، وسيذكر هذين. يؤكدان افعل ويفعل آتيا، ويفعل ويؤكد، قال يؤكدان افعل، أي الفعل الأمر، ويفعل أي الفعل المضارع بشروط. ما هي؟ آتيا ذا طلب. أولا آتيا شرط فيه أن يكون دالا على المستقبل. يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا، فيكون تتصل نون التوكيد بالفعل المضارع الدال على الاستقبال. فإذا كان دالا على الحضور، على الحال أو المضي، تقول لك فش يقدر يدل على المضي، دخلت عليه لم يجلس، هذا في المضي. فإذا كان، إذا أشعر بمضي أو بحضور بالزمن الحال، لا يجوز اتصال نون التوكيد به. نون التوكيد تتصل به إذا كان دالا على الاستقبال. إذا دخلت عليه لم، هذاك على قلة قد تتصل به، إذا كان منفيا دالا على المضي على قلة، ستأتي الإشارة إليه. فالشرط أن يكون، شرط اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع أن يكون دالا على الاستقبال بالشروط التي سيأتي ذكرها. ذا طلب يفيد الطلب، طلب إما أمر أو نهي أو استفهام، هذا كله مما يكثر فيه توكيد فعل الأمر بنون التوكيد. إذا كان مثلا قلنا ذا طلب دالا على الطلب، مثلا لتطلبن العلم يا زيد، هذه لام، لام الأمر، لتطلبن العلم يا زيد كما مضى معنا، هذا الطلب، ولا طالب النهي، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن، هذا نهي، ولا طالب الفعل ولا طالب الترك، طلب الفعل أمر وطلب الترك نهي، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم مثلا. أو مثلا يكون دالا على الاستفهام، هل تسألن الناس، ولا يكون دال على التحضير، هل لا تطلبن العلم يا زيد، هذا كله مما يكثر فيه اتصال نون التوكيد فيه بالفعل المضارع. يكون دال على الاستقبال مشعرا بطلب، لا طلب، أو شرطا إما تاليا، ولا يكون دال على الشرط بعد إما خصوصا، ما هو بعد كل أدوات الشرط، بعد إما خصوصا، اللي قال لك هنا ذا طلب أو شرط إما تاليا، وهذا كثير في القرآن، فإما ترى إن من البشر أحد فقوله، ها؟ ها؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. هذا كثير جدا في القرآن في كلام العرب. مجيء نون التوكيد متصلة بالفاء المضارع بعد أداة الشرط إما تثقفنهم فشرد به من خلفهم فإما زار كاين أمثلة كثيرة. إما أي نعم على كل حال هو كثير أمثلة كثيرة فيها إما فيها إما فيها اتصال للتوكيد بالفعل المضارع بعد بعدين فإما تثقفنهم فإما ترين وكما تخافن من قوم خيانة فمن بذلك وهكذا زين مثبتا. وأما مجيئه من غير أداة شرط غير إما هذا قليل وسينبه عليه أو مثبتا في قسم مستقبلا أو مثبتا شوف أو مثبتا فعل مضارع مثبتا في قسم مستقبلا يكون مثبت وفي قسم ومستقبلا ومتصلا غير منفصل هذا مما يجب فيه. هذه من الصور التي يجب فيها اتصال للتوكيد بالفعل تالله لأكيدن أصلا تالله لأكيدن هذا مثال مستوفى الشروط كونه في قسم ومثبتا غير منفي لأكيدن ويفيد الاستقبال أكيدن أصنامكم أي في المستقبل واتصل بالقسم ولم ينفصل عنه. قلنا إذا تخلف شرط من هذه الشروط صار اتصاله بنون التوكيد ممتنعا كأن يقع الفصل الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فترضى لا ترضى فترضين لا يصح لوجود الفصل أو والله لا آكل لا يصح لا آكلا لأنه منفي وليس مثبتا لأنه منفي وليس مثبتا أو يكون دال على الحضور مثلا والله لا آكلن اليوم لا يصح لأنه الشرط به أن يكون دالا على الاستقبال وهكذا أو لا آكلن الآن وش اليوم يقدر يكون الاستقبال والله لا آكلن الآن هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه شرطا يكون دالا على الاستقبال أو مثبتا في قسم مستقبلا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعدما ولم وبعد هذه الصور فذكرنا الصور التي يكثر فيها اتصال نون التوكيد بالمضارع ويجب ما يكثر فيه الاتصال وما يجب فيه الاتصال ثم شرع في ذكره ولم يذكر ما يذكر ما يمنع ويمكن يفهم من الشطر من الشطر الأول من البيت وهو قوله أو مثبتا في قسم مستقبلا ثم شرع في الصور التي يقل فيها اتصال وتوكيد بالفعل المضارع قليل يجوز لكن على قلة ليس على كثرة. قل وقل بعد ما ولم وبعد لا شفت وقل بعد ما على قليل مجيئه بعد ما قليل نقصد بما هنا ما الزائدة سمع منك من كلامهم مثلا بعين ما أرينك بعين ما أرينك هذا على قلة يكون بعد ما الزائدة ولم وبعد وقل بعد ما ولم قليل لأنه لم قلنا دخلت على فعل المضارع دلت على المضي زيد يحضر درس العلم يقول زيد لم يحضر أي في الماضي فكان ماضيا في المعنى لذلك لم تدخل عليه نون لم تتصل به نون التوكيد إلا على قلة ومن ذلك القليل قول الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما يحسبه الجاهل ما لم يعلم أي ما لم يعلمن هذه الألف عوض من نون التوكيد يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما هذا من الشواهد هذا قليل وليس كثيرا وقل بعد ما ولم وبعد لا هذا قليل وموجود جاء في القرآن الكريم من يأتي بمثال هناك أكثر من مثال بلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تصيبن مقصود بلاها هنا لا النافية لا الناهية لا الناهية هذا يكفر معه ولا تحسبن هنا لا النافية ما الفرق بينهما؟ لا الناهية تدل على نفي لكن مع الطلب مع طلب ترك ولا تحسبن الله لا هنا لا نافية فقط لنفي لنفي ما دخلت عليه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة زيد كيف قصة لا يحطمن أحسنت لا يا قصة سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده هنا يشوف لا يحطمنكم هذا نفي وليس نهي هذا مما يقل فيه لكنه وارد زيد وغير إما من طوالب الجزاء وغير إما من طوالب الجزاء أي من أدوات الشرط طلب الجزاء وغير إما قال لك إما يكثر معها فيما مضى معنا إما تخافن وإما تعرضن وإما تثقفنهم قال لك غير إما يقل معها أدوات الشرط لازمة كمهما وإذما على قليل معنا. ومن ذلك القليل قول الشاعر فمهما تشأ منه فزارة تعطيكم ومهما تشأ منه فزارة تمنع مهما تشأ منه فزارة تمنع أي تمنع ومهما تشأ منه فزارة تعطيكم ومهما تشأ منه فزارة تمنع أي تمنع وهذا من القليل أيضا وآخر المؤكد افتح كبرزا وآخر المؤكد يفتح كبرزا قال لك هذا تقدمت الإشارة إليه اسم المضارع فعل المضارع اتصلت به نون التوكيد بني آخره على الفتح عرب مضارع عارية من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروا على من فتح قلنا الفعل المضارع اتصلت به نون النسوة بني على نون النسوة على السكون واتصلت به نون التوكيد بني على الفتح قول قال لك افتح هذا كبروزا ابروزا فتح الزاء بروزا طلبن العلم خروجا وهكذا هذا هو الاصل هذا هو الاصل سياتي ما هو على خلاف الاصل وش كله قبل مضمار احنا هو شوف يبنى اخر المضارع على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد المباشره اما اذا لم تباشر يتغير الحكم كما سياتي اذا لم تباشر فيتغير سيتغير الحكم وش كله قبل مضمار الليل بما جانس من تحقوق قد علما شوف رحمك الله قلنا إذا باشرت النون آخره إذا باشرت النون آخره بني آخره على فتح أما إذا لم تباشر فإن فصل بين آخره بين آخر الفعل المضارع وبين النون فاصل فهنا فيه تفصيل هذا الفاصل يكون ضمير تثنية ضمير جمع ضمير مؤنثة مخاطبة مثلا أفعال خمسة ماذا تفعل فهنا يكون لا يبنى ما قبل النون على الفتح لا يكون ما قبل النون مبنيا على الفتح إن وجد ضمير المثنى وهو الألف أبقي على الألف ولا تتبعان فألف التثنية تبقى على حالها قالوا لخفتها فلا تحذف أما واو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة فتحذفان ويؤتى بالحركة المجانسة لهما دالة عليهما عليهم المثال في القرآن الكريم كثير لا ترون الجحيم شوف لا ترون هنا اللي ما يفكرش مستحيل يفهم المسألة أصل الفعل شنو هو رأى يرى فأنت ترى وأنتما تريان وأنتم ترون وأنتم ماش ترون فإذا أردنا أن ندخل نون التوكيد ترون نون الأولى نون علامة الإعراب علامة رفع ونون التوكيد ماذا فعلوا؟ حذفوا النون، حذفوا النون لإعراب لوجود ما يدل عليه وخلوا على نون التوكيد لأنها المقصودة بالتوكيد. أما الإعراب فيمكن أن يرمز له بشيء، فحذفوا نون الإعراب وخلوا نون التوكيد. وش ولف؟ ترون التقاء ساكنة الواو مع النون الساكنة. وش حذفوا؟ حذفوا الواو واو الجماعة واكتفوا بالضمة الدالة عليها فقال لا ترون، أصلها لا ترون، أصلها قاع لا ترونن، هذا هو أصل. حذفت النون ثم حذفت الواو صارت لا ترون. فهنا تأتي بشكلة مجانسة، الضمة تشاكل الواو، فإما ترى إن من البشر، فإما ترى كان هنا اختيار الفعل رأى سبقنا مسألة ستاتي، لأنه إذا كان آخر الفعل ألف هذا له حكم يختص به. لا ت... على كل حال حتى هذا لا نريد مثالا يكون آخره صحيحا. لا تسألون أحسن، لا تسألون ثم لا تسألون يومئذ عن أن الواو هذه سيأتي سنتكلم عنها. إذا كان آخر الكلمة، إذا كان آخر الفعل حرفا من حروف العلة ألفا أو واو هذا له شيء من الخصوصية سيتكلم عنها. آخره حرف صحيح. لا تسألون، سأل يسأل، أنت تسأل، أنتما تسألان، أنتم تسألون، أنتم وش تسألون. إذا أردت التوكيد وش دير تقول أنتم تسألون ن. توالي ثلاث نونات ممنوع، فحذفوا نون الرفع. وش ولا أنتم لا تسألون. هذا في ثقل، الواو ساكنة ما قبلها مضمون والنون الأولى ساكنة لأنها نونان سألون، فحذفوا الواو واكتفوا بالضمة التي ترمز إليها فقالوا لا تسألن يومئذ عن النعم. واضح. وهكذا فإما ترين مثال الكسر مثلا، مثلا ولا يصدنك أصلها يصدون، يصدونن ولا يصدون ثم فلا يصدنك، وهكذا أمثلة كثيرة في القرآن. مثال المؤنث المخاطبة الياء، قل مثلا أنت تسألين، إذا أردت أن تؤكد وش قول أنت تسألينن، حذف النون وجولات، أنت تسألين تحذف الياء وتترك الكسرة للدلالة عليه، أنت تسألين، أنت تسألين. واضح. هذا معنى قوله قول واشكله قبل مضمار لين، واشكله قبل مضمار لين أي قبل ضمير لين. ضمير وشن هو؟ ألف ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، الواو الساكنة المضمومة ما قبلها، الياء الساكنة المكسورة ما قبلها، الواو المضمومة الواو الساكنة المضمومة ما قبلها تسألون، الياء الساكنة المكسورة ما قبلها تسألين. وش تصير؟ احذف ذلك الضمير وأتي بالحركة المشاكلة للحرف المحذوف. قول بما جانس من تحرك قد علم، من تحرك قد علم، ائتي بحركة مجانسة لحرف اللين. هذاك سمى علاش قالك ضمير؟ لأنه هو ضمير، هو ضمير رفع، هو فاعل. تسألين الفاعل شنو هو؟ الياء تسألون الفعل هو، الواو تسألاني الفعل هو الألف، هذاك سماها ضمير لين، سماها ضمير لأنه هو ضمير حقيقة، هو فاعل ليس حرف، هو ضمير. ولين لأنه حرف لين، وهو لأنه ساكن، الألف ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، الواو ساكنة وما قبلها مضموم، والياء ساكنة وما قبلها مضموم. المضمار حذفنه إلا الألف، أو قال لك تجيب حركة مجانسة لكن ضمير حذفه، والمحضرة والمضمار حذفنه إلا الألف، قال لك إلا الألف فلا تحذفها لخفتها ما فيها اشتقال، ولا تتبعاني، ما قالش تتبعاني لا، لا تتبعاني أبقي على الألف لي لخفتها. وإن يكن خلاص انتهينا، احنا انتهينا مما يتعلق بالأفعال الخمسة. وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله من ترون، وإن يكن في آخر الفعل ألف، إذا كان آخر الفعل المضارع ألفا فما العمل؟ فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا. شوف تقول سعى يسعى، أنتم أنتما تسعيان، أنتم تسعون أنت تسعين تسعين تسعين. نعم، والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك.